أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن الأمر والنهي، وقلنا إن الأمر الطلب على وجه الاستعلاء أو العلو، أو على اختياري هنا أنه على وجه الاستعلاء وهو اختيار الآمري. النهي عكسه، ضد الأمر، وهو القول الدال على طلب الكف. كان الأمر على طلب الفعل، هنا على طلب الكف على جهة الاستعلاء. ذكرنا ما يدل على النهي، قلنا أنه الغالب أن يكون الفعل المضارع المقرون بلا النهية، ويأتي بصيغ أخرى زي صيغة الأمر الدال على الكف وغير ذلك. اختلف الفقهاء أو الأصوليون في قواعد في مبحث النهي، من ذلك هل النهي عند الإطلاق يقتضي التحريم، هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه وبطلانه. دول أمرين. في المرة السابقة تكلمنا عن القاعدة الأولى، وهي النهي عند الإطلاق يقتضي التحريم، وهذا الراجح أنه استعمل في القرآن وفي السنة في كثير من المناهي ودل على التحريم، وهذا الأصل، على خلاف للفقهاء أو الأصوليين في ذلك. القاعدة الثانية، اقتضاء النهي الفساد والبطلان. إذا نهى عن شيء وأن هذا الشيء حرام، طيب فعل هذا الشيء، هل يكون هذا المنهي عنه محرما وفاسدا وباطلا، ولا محرما وصحيحا ويأثم على فعله ويصح منه ذلك؟ اختلف الأصوليون في اقتضاء النهي الفساد والبطلان، فكان لهم في ذلك مذاهب. فبيكلمنا في أمرين، أحوال النهي وبيان معنى الصحة والفساد والبطلان. بيان أحوال النهي بيقول لنا أحواله تنحصر في مجموعة أشياء. الحالة الأولى أن يأتي النهي مطلقا، ينهانا عن الشيء من غير ما يكون فيه قرينة جنب هذا النهي. فقالوا إما أن يدل هذا النهي على أنك لا تفعل هذه الأشياء أشياء حسية، أو يدل على أنك لا تفعل تصرفات شرعية يعني مشروعة بأصلها. أفعال حسية كانت معروفة قبل الإسلام بأنها قبيحة، زي الزنا، القتل، شرب الخمر، فيكون النهي عن ذلك. وعرفوا الأفعال الحسية بأنها التي تعرف حسة ولا يتوقف حصولها وتحققها على الشرع. الأفعال الثانية اللي هي التصرفات الشرعية زي الصوم، قد يصوم الإنسان عن الكلام، قد يصوم عن الطعام، يصوم عن الشراب، يصوم عن فعل معين، فهنا الصوم شرعا لامتناع عن الطعام والشراب والشهوة في وقت مخصوص، وهو من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، بنية مخصوصة، التقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى على وجه الفرضية أو الند. الصلاة كذلك، الإجارة كذلك، هي تصرفات شرعية. الشريعة جاءت بتوضيح هذه الأشياء، فإذا إنسان وقال أصلي أو أصوم يبقى هنا معنى الصلاة الشرعية، إذا نهت الشريعة عن الصوم أو الصلاة يبقى مقصد أنه صوم شرعي وصلاة شرعي، صوم في وقت معين الشريعة منعت من الصيام فيه، الصلاة كذلك. عرفوا الأفعال الحسية بأنها التي تعرف حسة ولا يتوقف حصولها وتحققها على الشرع، لأنها كانت معلومة قبل الشرع عند أهل الملل. وعرفوا التصرفات الشرعية بأنها التي يتوقف حصولها وتحققها على الشرع، فالصوم والصلاة لا يكون كل منهما قربة إلا بالشرع. الحالة الثانية أن يكون النهي راجعا لذات الفعل أو لجزء الفعل، يبقى هنا الفعل نفسه تنهى عنه الشريعة، زي النهي عن بيع الحصى وذكرناها في المرة السابقة، النهي عن بيع المضامين والمراقيح وحبل الحبل. الحالة الثالثة أن يكون النهي راجعا إلى وصف لازم للمنهي عن دون أصله، يكون الفعل شيء والوصف اللي معه شيء آخر. وضربوا لها المثال عند الأحناف مثلا بالنهي عن الربا، فعند الأحناف يقول لنا النهي من أجل الزيادة، كأنه حيبيع درهما بدرهم وزيادة، حيبيع ريالا بريال وزيادة، يبقى هنا النهي عن الربا، فإن النهي من أجل هذه الزيادة. فالدرهم بدرهم جائز، لكن درهم بدرهم وزيادة هذا ممنوع. فقالوا الزيادة هذا وصف ملازم للمنهي عنه. ذكرناها أيضا في المرة السابقة، وذكرنا المسائل اللي ذكرها القرافي. الحالة الرابعة أن يكون النهي عن العمل راجعا إلى وصف مجاور له ينفك عنه، وصف ينفك وصف لا ينفك. الوصف الذي لا ينفك عنه زي ما ذكرنا أنه حيبيع الشيء بشيء وزيادة، وده لازم له فيه، لكن هنا وصف مجاور ينفك عنه. قال كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة نفسها قيام وقعود وركوع وسجود، هذا موجود، لكن في شيء تاني أنه في أرض غصب هذه الأرض، الأرض المغصوبة مطلوب منه اطلع برا هذه الأرض. الصلاة نادى المنادي مطلوب منك صلي، فهنا أمر وهنا نهي. الأمر في حاجة، النهي في حاجة تانية. اشتغل هو في الصلاة بداخل هذه الأرض، فيقول إنه النهي عن العمل راجع إلى وصف مجاور له ينفك عنه. وهنا هيختلف الفقهاء في إنه هل فعلا منفك عنه، بناء على ذلك حيقول صح تصح الصلاة، ولا أنه لا ينفك عنه، بناء على ذلك يقول لا تصح هذه الصلاة. طيب، الأمر الثاني بيان معنى الصحة والبطلان والفساد. إيه معنى الصحة شرعا؟ إيه معنى البطلان؟ إيه معنى الفساد؟ الصحة في العبادات عند الفقهاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للقضاء. قل لنا الصلاة صحيحة، معناها إيه؟ معناها لا يجب عليك إعادتها، سواء أخذت عليها ثوابا كاملا أو بعضا من الثواب. وزي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج أحدكم من صلاته ليس له إلا الربع أو إلا العشر، إلا التسع، إلا الثمن، إلا السبع، إلا السدس، إلا الخمس، إلا الربع، إلا الثلث، إلا النصف. يخرج أحدكم ليس له إلا عشر الصلاة، إلا تسع الصلاة، لغاية إلا نصف الصلاة، كأن الغالب من الناس كذلك. طيب قال يعيد بقى الصلاة هذه، ما هو الإنسان ما يعرفش له فيها نصف ولا ربع ولا كذا. يبقى هنا حين يقول إنها صلاة صحيحة ليس معناه أنها صلاة مقبولة بالكامل، قد يكون مقبول بعضها ولا يكون مقبولا الباقي. عند المتكلمين الصحة معناها إيه؟ موافقة أمر الشرع، سواء وجب القضاء أو لم يجب، إن هذا موافق للأمر، هذا صلى، يعني إنسان قام وركع وسجد وقال أذكار الصلاة، يبقى هذا مصلي موافق لأمر الشرع. ولكن قد يكون في شرط مش موجود إنه غير متوضئ، فيقول هذه الصلاة، إذا لم يعرف أن هذه الصلاة إنه لم يكن متوضئا فخلاص هذه موافقة لأمر الشرع. طيب إذا عدى الوقت بتاعها ومر بعد ذلك عليه إعادة ولا ما عليهوش إعادة، يقول لك هذه صحيحة، حتى ولو وجب عليه القضاء الصلاة الأولى كانت صحيحة. لكن عند الفقهاء يقول لا، هذا الكلية اللي فيها أن الصلاة لابد يكون فيها الشروط بتاعتها، وهذه بغير شروط هذه لا يسقط عنه القضاء، وإن كان معذورا إذا نسي أو إذا لم يعلم. طيب يبقى عند الفقهاء ليست صلاة صحيحة، ليست صحيحة. عند المتكلمين صحيحة، وكلامنا مع الفقهاء وليس مع المتكلمين. الصحة في المعاملات، كون العقد سببا لترتب ثمراته المطلوبة عليه شرع، يعني العقد هو إيجاب وقبول، يكون سببا لتترتب عليه الثمرة، الثمرة النتيجة. العقد إني بعدي كذا بكذا، الثاني بعتك كذا، هذا يقول قبلت، بعتك كذا قبلت، هذا إيجاب وقبول. طيب تم الإيجاب والقبول بالكلام، الآن التنفيذ، خذ هات، أخذ دي فصارت ملكا له، والتاني أخذ الثمن فصار ملكا له، فيبقى الثمرة ما يستتبع الأثر، كون العقد سببا لترتب ثمراته المطلوبة عليه شرع. وهذا المراد من قولهم الصحيح ما يستتبع غايته، إذا كان صحيحا العقد يستتبع غايته ثمرته، يعني ذلك كالبيع الصحيح وكالنكاح الصحيح. طب البطلان معناه إيه؟ قالوا في العبادة عدم سقوط القضاء بالفعل، إذا كانت عبادة يبقى هنا أنت صليت لغاية ما سلمت، لكن هذا لم يسقط عنك القضاء، يلزمك أن تقضي هذه الصلاة. ليه؟ لأنك لم تتوضأ قبل الصلاة مثلا. كذلك من وطئ في الحج بعد الإحرام وقبل التحلل الأول، إنسان كان يحج حدد الفريضة ولا حدد النافلة، وبعدين بعد ما أحرم بالحج وطأ جامع امرأته بعد الإحرام، هذا الحج الذي هو فيه فسد حده هذا. يبقى هنا يعني جمهور الفقهاء يقول حد فاسد ولا يقولون باطل. ليه؟ يقول لأنه يلزمه المضي في فاسده، يلزمه أن يمضي في كامل هذا الحج، مش حلو اطلع بغير الصلاة، صلاة باطلة، عيد هذه الصلاة. لكن هذا بيمضي في حد يكمل هذا الحد الفاسد ثم يعيده. طيب قال لنا كمن وطئ في الحج بعد الإحرام وقبل التحلل الأول عليه إعادة هذا الحج حتى ولو كان نافلة. البطلان في العقود المعاملات تخلف الأحكام عنها. العقد سبب في أنه الثمن يصير للبائع والسلعة تصير للمشتري، ولكن من تتخلف الأحكام يقولون خرج عن كونه مفيدا للأحكام، السبب أن يفيد حكمه، زي بيع المضامين والملاقيح اللي ذكرناها في المرة السابقة. الفساد مرادف للبطلان عند الجمهور، وإن كان في الفقه حين تتتبع المسائل الفقهية هتلاقي هذه مش قاعدة كلية كده في كل لا مش كل المسائل، مرادف للبطلان في أغلب المسائل، لكن هتلاقي اللي يقولوا الفساد غير البطلان هم نفسهم هيقولوا بالفساد في الحج دون البطلان. أما إمتى يكون باطلا عندهم؟ يقولون باطل إذا ارتد الإنسان، فهنا هذا صار حجه باطلا، لكن غير ذلك الحج فاسد بما يفسده، ويلزمه المضي في الحج الفاسد وأن يعيد هذا الحج. يبقى هنا عند الأصولين حين يقول الفساد مرادف للبطلان عند جمهور الفقهاء في الغالب، في الغالب، وإلا في مسائل من مسائل البيوع ومسائل الحج هيقول لنا فاسد ولا يقول بالبطلان فيها، فانتبه لذلك. عند الأحناف الفساد قسم ثالث، يعني هيقول لنا الصحة حاجة، البطلان حاجة، الفساد حاجة ثالثة. الصحة يبقى يستتبع الأثر، البطلان لا يستتبع الأثر، الفاسد ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه. يعني الأصل بتاعه هذا بيع، يقول لنا البيع الذي تبيعه هذا بيع صحيح طالما استلزم الأصل والفصل مشروع والوصف بتاعه. بعضهم يعرف فيقول ما كان مشروعا في نفسه فائت المعنى من وجهه، كان مشروعا في نفسه وهو كان فائت الوجه المعنى من وجه لملازمة ما ليس مشروعا إياه بحكم الحال مع تصور الانفصال في الجملة، زي إيه مسألة الربا التي ذكرناها، يقول درهم بدرهم وزيادة، يقول الدرهم أصل والدرهم الثاني أصل، الزيادة هذه زيادة عليه منفصلة عنه، يبقى ذلك إن عند الجمهور درهم بدرهم ونصف هذا باطل وفاسد، إلغي هذا البيع. عند الأحناف لو إن الآخر لغى الزائد نص درهم الزائد ودرهم إلغي يبقى خلاص العقد الأصلي صحيح. يبقى هنا عقد الربا عند الأحناف إذا ألغي الزيادة فالعقد صحيح، عند الجمهور العقد باطل لأنه مبني على ما نهى عنه الشرع. طيب مذاهب الأصوليين في اقتضاء النهي البطلان والفساد، النهي يقتضي البطلان والفساد، إيه المذاهب اللي فيها؟ يقول لنا لهم آراء ومذاهب في كل من الحالات الأربع الآنفة الذكر. الحالة الأولى، موقف الأصوليين من الحالة الأولى إذا كان النهي مطلقا معهوش قرينة، يعني نهي مطلق، فالجميع متفقون على أنه يدل على قبح المنهي عنه في نفسه لمعنى في عينه، إذا كان من الأفعال الحسية زي الزنا والعياذ بالله، فيقول لنا هنا ينهانا عن الزنا إنه قبيح في نفسه، فيكون النهي دالا على الفساد الذي يرادف البطلان. ما لم يدل دليل آخر، ما لم يدل دليل آخر على أن النهي لوصفه أو لمجاور عن لوصفه الوصف اللي فيه أو المجاور عنه، فيقول هذا قرينة صارفة. أما إذا كان المنهي عنه فيها من التصرفات الشرعية فإنهم اختلفوا في الدلالة على الفساد والبطلان على أقوال. القول الأول النهي المطلق عن الأفعال الشرعية يدل على بطلانها، بطلان هذه الأفعال، ويثبت القبح في عين المنهي عنه حتى لا يبقى مشروعا أصلا، إلا أن يقوم دليل يصرفه عن هذه الحقيقة. هذا قول أكثر الشافعية، وهو الظاهر المذهب الشافعي وذهب إليه بعض المتكلمين. النهي المطلق ينهى عن الأفعال الشرعية، يعني صيام، صلاة، هذا فعل شرعي، ينهى عن هذا الصيام زي صوم يوم العيد مثلا، يبقى نهى عن فعل هو أصلا كان شرعيا، فلما تنهانا الشريعة عنه يبقى على ذلك لا يجوز لك أن تفعله. طيب إذا فعله الإنسان، هنا لا يتخيل أنه حيصوم كده نافلة في يوم العيد مثلا وهو يعلم أنه حرام هذا الصوم، ولكن حيقول النذر إذا نذر أن يصوم يوم مقدم فلان، فلان يقدم في يوم كذا، هو ما يعرفش يوم ما يجي فلان هذا لله علي أن أصوم، فقدم في يوم العيد، هل يلزمه الصيام ولا لا يلزمه الصيام؟ هل ينعقد هذا النذر ولا لا ينعقد هذا النذر؟ نسيبه لما يجي في الأمثلة اللي حيذكرها. استدل من قال بالبطلان بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد معنا مردود، عمله هذا مردود، وهذا الذي ينذر صوم يوم العيد نذر شيء ليس عليه الأمر الشرعي. من نذر أن يصلي في وقت النهي نذر أن يصلي في وقت محرم، يبقى على ذلك النذر بتاعه هذا حرام. طيب إذا كان حراما هل نقول يلزمه شيء ولا لا يلزمه شيء؟ هذا اللي حيختلف فيه الفقهاء هنا. طيب نقول وجه الاستدلال على أن المنهي عنه هو على غير أمر الشارع قطعا، إذ المنهي عنه ليس مأمورا به، ولذلك يكون مردودا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة، الصحابة ومن بعدهم كانوا يستدلون على بطلان الأفعال والعقود بنهي الشرع، كاستدلالهم على بطلان نكاح المشركات، هل ممكن واحد يزوج المشركة؟ فكانوا يستدلون بقوله سبحانه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. استدلالهم على بطلان الربا بقوله تعالى لا تأكلوا الربا، وبقوله وذروا ما بقي من الربا، وعلى بطلان البيع الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. ثالث حاجة، أنه لو لم يفسد لازم من نفيه حكمة يدل عليها النهي. لو لم يفسد، يجوز تقول يفسد ويفسد، لو لم يفسد يلزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي، ويلزم من ثبوته حكمة تدل عليها الصحة. إذا قلنا لم يفسد هذا الشيء يعني اعمله، اعمل لحكمة. طيب لا تعمله لحكمة، تعارضت الحكمتان، يبقى إلغي هذه مع هذه، يبقى النهي خالي عن الحكمة. فقالوا بناء على ذلك النهي يدل على البطلان. وإن كانت حكمة النهي مردوحة فأولى، يعني عايز يقول إذا تعارضت الحكمتان هذه تساوي هذه يبقى ما فيش حكمة أصلا، إلغي هذه مع هذه يبقى الحكمة صفر فيها، يبقى إزاي النهي لغير حكمة؟ طب إذا كانت حكمة نهي مردوحة يعني اللي في النهي أقل من 50%، اللي في الأمر فوق ذلك، يبقى على ذلك إذا كانت 50% و50% إلغي الاثنين، يبقى إذا كان هذه 40% من باب أولى أن تلغى لفوات الزوائد من مصلحة الصحة. وإذا كانت راجحة امتنع الصحة لخلوه عن المصلحة أيضا، إذا كان نهي راجحا يعني. طيب تاني حالة، قلنا القول الأول أنه النهي المطلق يدل على البطلان. ثاني حاجة لا يدل على ذلك، لا يدل على قول الحنفية، وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي كالغزالي والشاشي للقفال، وهو قول عامة المتكلمين. القول الثالث أنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات. معنى إيه؟ إنه إذا نهانا عن أفعال شرعية زي الصلاة أو الصوم، يبقى إذا أنت فعلت هذه الأفعال المنهي عنها يبقى هذه باطلة. طب إذا كانت في المعاملات قالوا إن هذه المعاملة صحيحة لكن يأسم الإنسان إذا فعلها. من قال هذا القول؟ قال عزاه الشوكاني في إرشاد الفحول إلى أبي الحسين البصري والغزالي والرازي وابن الملاحم والرصاص. ثم القائلون بالبطلان اختلفوا، هل يقصد البطلان لغة أو شرعا؟ قالوا شرعا، الراجح أنه يقتضيه شرعا، الكلام مع الشرع مش مع اللغة. ثم القائلون إنه لا يقتضي البطلان مطلقا اختلفوا، فذهب الحنفية إلى أنه يدل على الصحة، يعني النهي عن أفعال شرعية يدل على الصحة، وذهب غيرهم اللي وافقوهم في الصحة في أنه لا يدل هو بنفسه عليها. قال أما موقف العلماء من الحالة الثانية اللي هي إيه؟ إذا كان النهي راجعا لذات المنهي عنه أو جزء المنهي عنه. جمهور الفقهاء أو العلماء إلى أن هذا النهي يقتضي الفساد الذي يساوي البطلان. موقفه من الحالة الثالثة إذا كان النهي راجعا إلى وصف لازم للمنهي عنه، ذهب الجمهور إلى أن النهي عن العمل لوصف لازم يقتضي فساد كل من أصل العمل ووصفه فسادا مرادفا للبطلان. نهى عن الصلاة في وقت غروب الشمس فتعمد الإنسان، قالوا هذه باطلة، صلاة النافلة يعني. الأحناف ذهبوا إلى أن النهي في هذه الحالة يقتضي فساد الوصف فقط، أما أصل العمل فهو باق على مشروعيته حتى إذا زال الوصف كان مشروعا، يعني إنسان نذر لله أن يصلي ركعتين عند غروب الشمس يعني قبل الغروب، هذا حرام، لأن الوصف هذا حرام، لكن الأصل الصلاة نفسها عليه، يبقى يقضي هذه الصلاة بعد ذلك، بعد ما تغرب الشمس في وقت الجواز يصلي هذه الصلاة عندهم. فقالوا هذا النذر فاسد ويلزمه أن يوفي به في الوقت الصحيح. موقفه من الحالة الرابعة إذا كان النهي راجعا لمداور منفك، مداور منفك زي الصلاة في الأرض المغصوبة مثلا، يقول جمهور العلماء يرى أن النهي لا يقتضي بطلان ولا الفساد بل يبقى صحيحا، فعل نفسه يقتضي الصحة. طيب ليه؟ قالوا لأن جهة المشروعية تخالف جهة النهي فلا تلازم بينهم، ودي مسألة يقولوها أو يعبروا عنها بتعبير آخر اللي هو مسألة انفكاك الجهة، إنه جاء الأمر بشيء والنهي عن شيء بس ده حاجة ودي حاجة تانية، فهنا نهانا عن الاغتصاب الغصب وأمرنا بالصلاة، يبقى أنت منهي أن تغتصب، منهي أن تسرق، منهي أن تفعل الحرام، طيب فعلت هذا الحرام وبه فعلت عبادة، اغتصب ثوبا وصلى في هذا الثوب المغصوب، منهي عن الصلاة في عن ثوب الحرير، أخذ ثوبا حريرا لبسه هذا منهي عنه وصلى فيه، هل تصح هذه الصلاة ولا لا تصح؟ فالجمهور على أنه إذا اقتضى النهي الفساد يبقى هنا تصح هذه العبادة، إذا اقتضى البطلان يبقى لا تصح هذه العبادة. وفي هذه الحالة يقولوا أنه النهي راجع لمداور منفك، يعني حاجة مش هي اللي بتصحح الصلاة ولا اللي بتبطلها، فعلى ذلك صحيحون. ذهب الظاهرية إلى أن النهي يقتضي الفساد في صوره كلها في جميع الصور. نقل الآمدي هذا القول عن مالك، مش الظاهرية بس بل وعن أحمد رحمه الله. قال الآمدي هذا كان حنبليا ثم صار شافعيا، هذا من علماء الأصول، أبو الحسن الآمدي السيف الآمدي، قال ولا نعرف خلافا في أن ما نهي عنه لغيره لا يفسد كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عن أحمد. إن هنا برضو من ضمن الصور النهي عن بيع، ينادي المنادي يؤذن مؤذن لصلاة الجمعة، وبعدين واحد اشترى سلعة في أثناء النداء لصلاة الجمعة، هو منهي عن ذلك بالقرآن، إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع، يبقى هنا هو مطلوب أن يسعى، مطلوب أن يترك البيع، فنظرت من منع كمالك ورواية لأحمد إنه الوقت اللي هو مطلوب فيه أن يسعى للصلاة هو مشغول فيه بأنه يشتري، يبقى الشراء هذا باطل. الجمهور على إن السعي المشي للصلاة وهذا مطلوب منه أن يسعى، وهو الآن حتى لو وقف سيسعى بعد ذلك للصلاة. يبقى الذي توقفه الآن يحرم عليه، لكن البيع ليس يحرم عليه أن يبيع ويشتري، ولكن البيع صحيح. معنى الصحة هنا إيه؟ أنه صارت السلعة ملكا له مع الإثم، وصار الثمن ملكا للبائع مع الإثم. عند الإمام مالك وقول أو رواية لأحمد أنه يلزم أن يعيد هذه السلعة ويعيد البيع بعد ذلك. أثر هذا الاختلاف في الفروع الفقهية، هذا يعني النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي البطلان، ولا إذا كان النهي المطلق عن التصرفات الشرعية أنه مقتضي الفساد، ولا إذا كان راجع الوصف المقارن لازم يقتضي الفساد، ولا إذا كان وصف منفكا يقتضي الفساد. هنا نشوف الخلاف في مسائل يذكرونها، منها نذر صيام يوم العيد اللي احنا أشرنا إليه، يعني كل المسائل أشرنا إليه، حيجي هنا يفصل فيها شيئا من التفصيل مما ذكرناه قبل ذلك. نذر صيام يوم العيد في الحديث الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى أو يوم النحر، الحديث متفق عليه. نهى عن صوم يومين، يبقى لا يجوز لك أن تصوم في يوم الفطر ولا تصوم في يوم النحر، ومثله أيام التشريق. طيب، أجمع العلماء على تحريم صومهما بكل حال، يعني صيام يومي العيدين، تحريم صوم يوم الفطر ويوم الأضحى بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، راح يزديه أشياء واجبة. لكن يعني نقول الصيام عن نافلة هذا متفق عليه لا يجوز له، لكن هنا إذا نقول أمر على الوجوب نهي على التحريم تعارض الآن، نذر هو ألزم نفسه بهذا النذر صار واجبا عليه، أو تطوع، التطوع أخف، التطوع يقول هنا إلغي التطوع ما لكش حاجة، أو كفارة، الكفارة واجبة، إن عليه صيام ثلاثة أيام عايز يبتديها في يوم العيد يقول لا يجوز لك ذلك أو غير ذلك. طيب هل ينعقد نذره ولا لا ينعقد هذا النذر؟ ابتداء الشافعي رحمه الله يرى أنه لا ينعقد هذا النذر، يبقى إذا قال لله علي نذر أن أصوم يوم العيد قل هذا باطل لا يجوز لك أن تنذر ذلك، يبقى تتوب لله عز وجل مما قلت. ليه؟ لأن يوم العيد يقول الفقهاء أو يعلله بأنها ضيافة الله للعباد، هذا يوم، يوم العيد ويوم الفطر أمر الله عز وجل عباده فيه بالتوسع على أنفسهم وجعله ضيافة من الله سبحانه وتبارك وتعالى للعباد، فليست محلا، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام العيد وأيام التشريق. يبقى إلى مثل ذلك ذهب المالكية وكذلك الحنابلة، يبقى الجمهور. ولاحظ كلمة جمهور مش معناه إن حد بعينه من هؤلاء، ولكن المقصود منهم الأكثر من أصحاب المذاهب، فقول الجمهور من العلماء الأكثر مثلا من الشافعية والمالكية والحنابلة خلافهم الحنفية مثلا وهكذا. قال ابن قدامة إذا قال لله علي صوم يوم العيد فهذا نذر، النذر ده إيه؟ قال معصية. طب يعمل إيه؟ على ناذره الكفارة لا غير، على ناذره الكفارة لا غير. نقلها حنبل عن أحمد، حنبل اللي هو حنبل ابن إسحاق، إسحاق عم الإمام أحمد، وهذا حنبل ابن إسحاق اللي هو ابن عم الإمام أحمد، وإسحاق هذا كان قريبا من السن من الإمام أحمد، يعني اللي هو عمه كان بينه وبينه 3 سنين تقريبا بينه وبين الإمام أحمد رحمه الله عليه، وهذا ابن عم الإمام أحمد حنبل ابن إسحاق. وفي رواية أخرى أن عليه القضاء مع الكفارة كالمسألة المذكورة والأولى هي الصحيحة، يعني عند الحنبلة كما يقول ابن قدامة رحمه الله أن الناذر صيام يوم العيد هذا آثم للنذر معصية. طب إيه اللي عليه؟ قال يكفر، يكفر أي كفر؟ عايز يقول يعني الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما لا يطيق، وكفارته كفارة يمين. هذه الزيادة كفرته كفارة يمين مختلف في صحتها، صحح شيخ الألباني رحمة الله عليه وضعفها كثير من العلماء، فمن صحح يقول لنا عليه الكفارة ولذلك هنا ابن قدامة كأنه يرى أنها هذه صحيحة، كفارته كفارة اليمين، فيأخذ بأنه الذي نذر نذر معصية يحرم عليه أن يفعل هذا النذر، ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين. أي كفارة يمين؟ إطعام 10 مساكين، أو تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الرواية الثانية على أن أحمد أن عليه القضاء مع الكفارة. يعني إيه؟ إنك نذرت صوم يوم العيد عليك تقضي، يعني بعد ما يخلص العيد تقضي وتأتي بهذا الشيء. طيب ليه بقى الكفارة؟ لأنه ما أتاش بالنذر على وجهه، النذر على وجهه أنه يجيبه في هو موقت له وقتا معينا وهو وقت العيد، لم يأتي به في وقته لأنه يحرم عليه شرعا، يبقى يلزمه الكفارة عن ذلك، يبقى عليه القضاء والكفارة. هذه الرواية الثانية. الرواية الأولى بيرجحها ابن قدامة ويقول هي الصحيحة، الرواية الأولى هي الصحيحة. قاله القاضي. مين القاضي ده؟ القاضي أبو يعلى بن الفراء، هذا من مجتهدي الحنابلة. لأن هذا نذر معصية فلم يوجب قضاء كسائر المعاصي. يعني من نذر معصية لا يجب عليه قضاء وعليه الكفارة كفارة جميع. طيب الأحناف قالوا إيه في ذلك؟ ذهب الحنفية إلى أن النذر منعقد. ليه؟ قالوا لأن أصل هذا الشيء وهو الصوم شيء مشروع، والتاني منفك عنه، هذا في صيام يوم آخر، هنا في صيام يوم العيد. قالوا الناذر يجب عليه الفطر ويجب عليه القضاء، يلزمه الفطر والقضاء. طيب يلزمه الفطر والقضاء، لو أنه صام ما هيقول له يصح النذر بتاعه؟ هيبني عليه الأحناف أنه لو صام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، لأن عيد المسلمين هما يومان، يوم الفطر ويوم الأضحى، زائد 3 أيام تشريق دخل في عيد الأضحى. فلما يقول يومي العيد أو يوم العيد، يبقى عيد الفطر وعيد الأضحى. قال أيام العيد، يبقى يقصد بها يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. هنا بقى الأحناف حيقولون لو صام يوم العيد في الفطر أو الأضحى صح صيامه مع الحرمة، صح صيامه مع التحريم. ليه؟ لأن النهي لم يرد على ذات الصوم. أو هنا شوف المسألة في الأول اللي بيفرق لك الأحناف بين إنه فساد وبطلان. قال لك إذا كان النهي جاي للشيء المشروع نفسه هو في عينه يبقى حرام وباطل، فإذا كان جاي على وصف لهذا الشيء أو شيء منفك عنه فيكون هو بأصله مشروع وبوصفه غير مشروع، يبقى نلغي الوصف ونلزمه بشيء آخر. فقال هنا إنه إذا قال لنا أنا نذرت أن أصوم يوم العيد، نقول له لا يجوز لك أن تصوم وعليك تقضي يوما مكانه. طيب إذا جاء وقال أنا نذرت صيام يوم العيد وصمت، حنقول له خلاص ما عليك شهادة ولكن تستغفر من ذلك. قالوا لأن النهي لم يرد على ذات الصوم، فإن الصوم مشروع بأصله، بل هو وارد على وصفه الملازم. يعني النهي وارد على الوصف الملازم اللي هو صيام يلازمه يوم العيد، إلغي يوم العيد، وهو فعله في يوم العيد قالوا فيصح. الزيلعي ومن الأحناف في شرح الكنز يقول ولنا للأحناف، يعني عايز يرجح مذهب الأحناف، أنه نذر لصوم مشروع فيصح، والنهي لا ينافي المشروعية لأن موجبه الانتهاء، موجبه يعني المترتب عليه أنه ينتهي، عايز يقول النهي يترتب عليه هذا الموجب، مش الموجب، الموجب للنهي، اللي يوجب للنهي حكمة من الشريعة، الموجب للنهي المترتب على هذا النهي، الموجب عنه الانتهاء، والنهي عما لا يتصور لا يكون. ودي مسألة يعني عقلية أوي عند الأحناف، يقول لك يعني لما ينهى عن البيع دليل على أن البيع موجود، وطالما البيع موجود يبقى النهي يبقى البيع صحيح، فيأخذ من النهي صحة البيع. وكذلك هنا هو النهي عن الصلاة، طب إزاي حتكون صلاة وبعدين ينهى عنها؟ ينهى عن شيء غير موجود. فهنا هذه مسألة عقلية مش فقهية، هذه مسألة عقلية، إنه الشريعة نهتنا عن الصلاة في وقت كذا، فيقوم يقول لنا كون الشريعة نهتنا عن الصلاة في وقتها دليل على أنها صلاة، وإلا ما كانت الشريعة تقول لا تصلي في كذا يبقى هذا الذي فعله صلاة، فإذا صلى يبقى صلاة صحيحة. وهذا شيء في شيء عجيب أو من احتداد العقل. لكن عند جمهور العلماء يقول إزاي تنهى الشريعة عن صلاة وبعدين تقول لي أن أنت تصليها وتصح منك هذه الصلاة الشريعة تنهى عنه، كأنك أخذت من موجب النهي من الشريعة الصحة فيها. هذا في شيء يعني في الاحتداد. طيب، احتج على مشروعية الصيام في أيام العيد، احتج هو أو احتج الأحناف أو احتج على مشروعية الصيام في أيام العيد بما نقل عن محمد ابن الحسن، هذا أحد تلامذة أبي حنيفة رحمه الله، ودائما يجيبوا الروايات، يعني هو المتأخر يعني عن أبي يوسف، وفي المذهب أكثرهم على العمل بما يقوله محمد ابن الحسن. محمد ابن الحسن يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد وأيام التشريق، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد وأيام التشريق، فنهانا عما يتكون وعما لا يتكون، والنهي عما لا يتكون لغو حتى لا يستقيم، هي نفس المسألة اللي ذكرها الزيلعي، هو بيأخذ من كلام الإمام محمد رحمه الله. لا يستقيم أن يقال للأعمى لا تبصر، وللآدمي لا تطأ، لا تطر، لا تطر، يبقى هنا لا يستقام إلا لشيء، ده كلام عقلي، كلام عقلي، إنه لا يستقيم أن يقال للأعمى لا تبصر كذا. طب ما هو أعمى حيبصر إزاي؟ يقول لك لا، ده ممكن يكون الأعشى بقى، الأعشى اللي يقال له ذلك أنه بيشوف أحيانا ولا يرى أحيانا، يبقى بيكلمه عن شيء موجود، يبقى كون الشريعة تقول لا تصلي ذلك يعني أن في حاجة صلاة موجودة، هذا كلام يعني عقلي وليس كلاما شرعيا. أوضح هذا المعنى صاحب المبسوط وذكر مثل هذا الكلام اللي ذكره. طيب، يبقى هنا الراجح في هذه المسألة أنه إذا نهانا عن صيام يوم العيد فلا يجوز لأحد أن ينذر أن يصوم يوم العيد، ولا يصوم عن شيء واجب إلا ما أباحته الشريعة، زي صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. هذه المسألة اللي هي حيذكرها هنا أيام التشريق، اللي هي الأيام التي تعقب يوم النحر، ثلاث أيام بعدها، والبعض يقول يومين، وهي الصواب أنها ثلاث أيام بعد يوم النحر. جاء النهي عن صيام يومي العيدين، وجاء عن أيام التشريق النهي في حديث رواه الدارقطني بإسناد فيه ضعف عن أنس، نهي عن صوم خمسة أيام في السنة، يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق. لكن جاء في حديث في صحيح مسلم عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأوسى بن الحدثان أيام التشريق فنادي ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب. أيام منا ده المقصود منه إنه أيام أكل وشرب، يعني ليس لكم أن تصوموا فيها، ولكن كلوا واشربوا ضيافة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب. طيب، اختلف الفقهاء في الصيام، ذهب الشافعي في المشهور عنه والأحناف إلى أن حكمها كحكم يومي العيد، حكمها كحكم يومي العيد، يعني أنه لا يجوز الصيام في أيام التشريق، وهذا صحيح إلا في الصورة التي أرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ألحق بها ما كان واجبا فيها ليس ببعيد. القول بعدم صحة الصيام منقول عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ده القول بعدم الصحة. ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه لا يصح صيامهن لا عن فرض ولا عن تطوع، هذا فيه نظر، والرواية الأخرى وهي الأصوب أنه يصومها عن الفرض فقط، يعني من لم يجد الهدي، للحديث الذي فيه ذكره البخاري عن عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم، يبقى هنا جاز صيامها. لاحظ، لم يرخص في أيام التشريق أن يصم، يبقى ما قالش في أيام العيد، لو كان هيبقى أيام الخمس أيام، ولكن أن لم يرخص في أيام التشريق يبقى الثلاث أيام بتوع التشريق، يبقى في العيد لم يرخص فيها لا للهدي ولا لغير الهدي، العيد يوم العيدين لا يجوز الصيام فيهما، لا فريضة ولا تطوع، لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا مذهب ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، وهذا قول الإمام مالك وقول الإمام البخاري رحمه الله. رواه ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقا، يعني في أيام التشريق إنه يدوز أن يصومها مطلقا، وهنا كأنهم لم يبلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم لمن لم يجد الهدي. طيب مثال آخر، نكاح المحرم. نكاح المحرم، المحرم الذي لبى بحج أو بعمرة، لبيك حجة لبيك عمرة، هذا المحرم. جاء في الحديث النهي عن نكاح المحرم في صحيح مسلم، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، ثلاث أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. المحرم لا ينكح، يعني لا يتزوج. شوف، ينكح ينكح، ينكح ثلاثي يبقى هو يتزوج، ينكح هذا رباعي من أنكح، يعني زوج فتاته، زوج ابنته، زوج غيره، يبقى هنا هذا ينكح الفعل الرباعي. هنا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا يجوز هنا المحرم. المحرم لأن بنسمع البعض أحيانا يراه يقول لك المحرم، هذا غلط، هذا غلط، لكن هذا المحرم. المحرم خد بالك من النطق بها. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ثلاث مناهي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان المحرم، وغيرها في أشياء أخرى، لكن بنتكلم هنا في أمر النكاح. لا يتزوج أثناء الإحرام، ولا يزود حتى لا ينشغل بالزواج عن إحرامه، ولا يخطب، ما يقولش فلان أنا عايز أتزوج ابنتك، لا يجوز ذلك. طيب، ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى فساد هذا النكاح وبطلانه. ليه؟ لأنه النهي متوجه إلى العقد نفسه، يبقى هذا ممنوع منهم. مروي عن ثلاثة من الصحابة، عمر رضي الله عنه وابنه رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه جميعا. وبه قال من التابعين سعيد بن مسيب وسليمان بن اليسار والزهري والأوزاعي، ممن تبعهم يعني الزهري والأوزاعي. وذهب أبو حنيفة إلى صحة هذا النكاح وجوازه. الإمام أبو حنيفة قل صحيح. هنا ليه بقى يقول أبو صحيح هنا إذا كان لا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو حنيفة احتج بشيء آخر، حديث لعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هنا إشكال عند العلماء الآن، إنه هل ممنوع ولا غير ممنوع؟ والله النظرة الأولى يقال إذا قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب لابد إما الجمع بين الحديثين، وإما معرفة المتقدم والمتأخر، نقول واحد ناسخ للآخر، وإما القول الخصوصي. نشوف لا ينكح المحرم هذا موجه للأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج نقول من خصوصياته، كما كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج فوق أربعة صلى الله عليه وسلم، أو يقال نجمع بين الحديثين لا ينكح المحرم كراها مثلا، وإلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الذي نهى عنه، ولا الأمر إيه فيها. نشوف حديث ابن عباس، هذا في الصحيحين عن ابن عباس. ابن عباس يوم ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له من العمر قد إيه؟ كان له 13 سنة. ابن عباس كان له 13 سنة، يعني صغير، غلام صغير عنده 13 سنة، راهق لاحتلام، مش هيكون هو اللي ينظر في أمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا غير ممن باشروا ذلك تكلموا فيه. يبقى ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، لكن جاء عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا. أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، هذه ميمونة رضي الله عنها صاحبة القصة أولى بها حين تقول ذلك، تزوجني وأنا حلال وبنى بي وهو حلال عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن محرما. يبقى هنا فرضنا التعارض بين ابن عباس وخالته ميمونة، ما ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عنه، فنقول ابن عباس جاب من مين؟ ألا من ميمونة رضي الله عنها. هنا ابن عباس لم يحضر القصة، لم يحضر العقد نفسه، فغيره اللي حضر عرف هذه ميمونة. أبو رافع كان مولى ميمونة رضي الله عنه، أبو رافع مولاها يعني كان عبدا عندها وبعدين أعتقته، فيقول مولاها. والمولى إما مولى من أعلى اللي هو السيد يعني، وإما مولى من أسفل اللي هو العبد الذي أعتق زي أبو رافع رضي الله عنه. أبو رافع يقول أنا كنت السفير، أنا كنت الرسول بينهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لي قل للميمونة أنا عايز أتزوجك، فرجعت الميمونة قلت لها ورجعت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها وافقت. يبقى على ذلك كونه يقول ذلك هذا أرجح من قول ابن عباس رضي الله عنهما تزوجها وهو محرم عليه الصلاة والسلام. طيب فرضنا إن هذا صح عن ابن عباس، وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم رضي الله عنهما، البخاري ومسلم يرويان عن ابن عباس أنه قال ذلك، قول هل يقبل التأويل؟ هل يقبل التأويل؟ حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبين بها حلالا ما يقبلش التأويل، لكن ابن عباس رضي الله عنه لما يقول تزوج ميمونة وهو محرم قالوا طيب ما هو محرم، نقول الإنسان الذي يعيش في الحرم أو أنه دخل في الحرم يسمى محرم حتى لو ما كانش لابس لبس الحرم، يعني أنه داخل في الحرم فيقال عنه أنه محرم. قال بناء على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، يعني كان في الحرم عليه الصلاة والسلام بعدما أنهى أفعال الإحرام وبعد ذلك تحلل صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها. يبقى ما فيش معارضة بين الحديثين، إن ميمونة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حلالا هذا صحيح إنه بعد ما انتهى من عمرته من حد عليه الصلاة والسلام أو من عمرته، وتزوجها وهو محرم يعني وهو بمكة بعدما أنهى عمرته عليه الصلاة والسلام. يبقى أبو رافع صاحب القصة أعلم من ابن عباس رضي الله عنه بها، ويبقى هنا لو صح حديث ابن عباس لكان استدلال الجمهور أولى أولى في إيه؟ أنه نقول حديث ابن عباس قابل للتأويل وحديث اللي احتج به الجمهور غير قابل للتأويل. الأمر الثاني أن يقال الخصوصية، هذا من خصوصيات النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب من قاس نكاح الأمة على شراء الأمة، نكاح المرأة على شراء الأمة، يقول يعني بيشتري أمة هنا بيشتريها عشان يتزوجها، هل يجوز له يشتري الأمة وهو محرم؟ يعني إذا كان هو أثناء الإحرام وهو في مكة ولا أحد بيبيع إماء، هذا في زمن كان فيه إماء واشترى أمة، قالوا يجوز يشتري. طيب إنه هل إنه في وقت الإحرام حيطأ الأمة؟ لا لا يجوز له ذلك. طيب يجوز له يتزوج إذا كان الأمة اشتراها كلها على بعضها جائز، المرأة بس حيتزوج يبقى ملك بضعها فقط لم يجوز. طب أنهي أولى؟ يقولون الشراء حاجة والزواج حاجة تانية. الزواج نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فرق بين شراء الأمة والزواج، يحرم هذا شراء الأمة وفي العدة، نقول يحرم بالعدة النكاح والردة واختلاف الدين. هنا اختلاف الدين، هذا إنسان مسلم لا يجوز له أن يتزوج امرأة مشركة، يجوز له أن يتزوج كتابية لكن مشركة لا. طيب هل يجوز يشتري أمة مشركة؟ قالوا آه يجوز. يبقى هنا شراء الأمة خالف، فلما نقيس شيئا على شيء نقول هذا قياس مع الفارق، في هنا شيء معمول. الإنسان اشترى أخته من الرضاعة، اشتراها، اشترى أخته من الناس تعتق عليه، أخته من الرضاعة لا تعتق عليه، كذلك أنه يحرم النكاح بالعدة، يعني إذا كانت المرأة معتدة لا يجوز لإنسان أنه يذهب إليها ويخطبها أو يتزوج المرأة هذه. إذا كانت إنسانة معتدة في أثناء أن واحد بيبيع أمة كان وطئها يحرم عليه أن يبيعها حتى يستبرئها، كذلك يحرم على الشاري أن يشتريها حتى يستبرئها. هنا وافق أمر العدة، وإن كان البعض حيصح البيع والبعض يبطل البيت، لكن فيها شيء، لكن طالما خالف الأمة الحرة في أشياء فقال القياس قياس مع الفارق. من الصور أيضا التفريق بين الوالدة وولدها في البيع. التفريق بين الوالدة يعني إنسان عنده أمة ومعها ابنتها أو ابنها، وبعدين باع المرأة الواحد وباع الطفل الواحد تاني، هذا حرام. والدليل ما رواه أحمد والترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. الذي يفرق بين الوالدة وولدها يعني في البيع، وقص على ذلك أنه لا يجوز لك أن تفرق بين والدة وولدها. إنسان أخذ الأم وحبسها في مكان، وأخذ الابن ومنعه من أمه وهي ترضعه وهو صبي صغير. الذي يفرق بين إنسان، وأطلق هنا من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، أحبته يدخل الجنة هو يدخل النار، وفرق بينهم أي إذا استوجب الجنة في يوم القيامة كان هو في أسفل وكانوا هم في أعلى، يفرق بينه وبينهم جزاء بما صنع في الدنيا. أيضا عن علي أنه فرق بين جارية ولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن ذلك ورد البيع. اختلف الفقهاء في بطلان هذا البيع، هذا البيع صحيح ولا باطل، إنه باع المرأة لناس والولد لناس. الشافعية يقولون البيع باطل، ومثلهم الحنابلة والشافعي والمالكية، والأحناف منهم أبو يوسف يقول البيع باطل، لا يجوز إن الطفل صغير يرضع أو أكبر من ذلك بشيء، لسه ما بلغش سن التمييز أو ما بلغش البلوغ، ويبيع الإنسان المرأة الواحد والطفل واحد تاني، هذا حرام لا يجوز. قال أبو حنيفة ومحمد البيع صحيح، لأن النهي لمعنى في غير البيع، وهو الضرر اللاحق بالتفريق من الوحشة وغيرها. هنا البيع صحيح مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هنا حيستحل الناس ان هم يقوم يبيع ويعمل، يقول لك معلش استغفر ربنا وافعل هذا الشيء. هنا قول الجمهور هذا الأقوى والأولى، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم من غير قرينة تمنع من ذلك يدل على البطلان. طيب إيه السن الذي لا يجوز أن يفرق بين المرأة وولدها فيه؟ اختلفوا الحنابلة والحنفية، يقولوا سن البلوغ، البلوغ، ويقولون إنه إذا كان الولد بالغا أو البنت بالغة يجوز أن يباع تباع المرأة لإنسان وتباع البنت لإنسان آخر، كذلك الولد، لكن قبل البلوغ لا. طيب استدلوا على جواز التفريق بعد البلوغ مش قبل البلوغ بإيه؟ بما جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع أبي بكر أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة غزوا فيها فزار، قال فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا، التعريس بمعنى النزول بالليل في المكان، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة. يبقى أبو بكر رضي الله عنه استنى لغاية ما عد الليل، وعلى أول النهار شنوا الغارة. قال فقتلنا على الماء من قتلنا، ثم نظرت إلى عنق، إلى عنق مجموعة يعني من الناس بيهربوا وبيجروا في مكان، هؤلاء فيهم الذرية والنساء كانوا يعدون نحو الجبل، قال وأنا أعد في أثرهم، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر وفي رضي الله عنه، وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع. دي الشاهد هنا، امرأة من فزارة، امرأة دليل على أنها بالغة، إن الصغير لا يقال عنها امرأة، من فزارة من قبيلة الأعداء هؤلاء، عليها قشع فرو يعني لبسة فرو، هو شافها والمرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأدمره، ومعها ابنة لها، يبقى المرأة من فزارة عليها فرو، والقشع يطلق على الفرو، الفرو بس الفرو الأديب البالي الخلق من أدم، من أدم، فهنا ما حدد قال قشع دل على أنه كان جلدا عليه زغب عليه فرو، ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأدمله، معها فنفلني أبو بكر ابنتها. يبقى أبو بكر نفل هذه البنت إداها له، ليه؟ إنه جاب له مجموعة، أسر مجموعة فكفاه أبو بكر فأعطاه هذه البنت، والله البنت دي يمكن تكون صغيرة يمكن تكون كبيرة، فقال المرأة خلاص عرفنا المرأة هذه كبيرة بالغة، طب البنت يمكن مش بالغة ولا حكي تكون صغيرة، نشوف باقي الحديث. فلم أكشف لها ثوبة حتى قدمت المدينة، كأنه عايز يستنى لغاية ما يجي المدينة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بت فلم أكشف لها ثوبة، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة. آدي بقى هنا اللي إيه، هب لي إيه المرأة، دليل على أن المرأة كانت كبيرة وهذه ابنتها كانت كبيرة بالغة، لأن لا يقال عن الصغيرة إلا يقال طفلة، يقال الفتاة الصغيرة، لكن لما قال هب لي المرأة دليل على أنها كبيرة، فقلت يا رسول الله قد أعجبتني، لقد أعجبتني. مر يوم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم تاني وقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. هذه كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم لله أبوك، يعني معناها الحث على ذلك، الحث على ذلك. يقولها العرب لا يقصد بها إنه المعنى الحقيقي، وإلا أبوه لله وكلنا لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن زي ما يقول لله درك، لله كذا، فالمعنى إنه يحث على ذلك بهذه الكلمة من كلمات الحث عند العرب، ويعني التحنين على الفعل. هب لي المرأة لله أبوك. فقلت هي لك يا رسول الله، اللي انت عايزه عمل بها ايه؟ هذه من اجمل العرب، المرأة من اجمل العرب. قال فبعث بها الى مكة وفي ايديهم اسار المسلمين او اسار من المسلمين، يبقى كان في اسر المسلمين قبل هذه الغزوة موجودين في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد انه المرأة هذه حياخدها سلامة يستمتع بها، وهنا ممكن ربنا سبحانه يرزقه غيرها او يتزوج، ولكن هذه سينتفع بذلك أسر المسلمين اللي موجودين في أيدي العرب في قريش في مكة، بيؤذونهم هناك ويقتلونهم. ففدى مجموعة من أسار المسلمين بتلك المرأة صلوات الله وسلامه عليه. المرأة المرأة المرأة تكرر ثلاث مرات دليل على أنها كانت بالغة. المعنى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى أبو بكر البنت لسلمة لم ينكر عليه ذلك، كما أنكر على علي لما فرق بين المرأة وابنتها، هنا لم يفرق على أن هذه امرأة وهذه امرأة، وهذه كانت بالغة فلم ينهى عن ذلك. يبقى النهي عن التفريق بين المرأة وابنتها إذا كانت المرأة أو البنت بالغة. من ذلك أيضا النهي عن نكاح الشغار. الشغار، كلمة شغار مأخوذ من شغرة، شغر المكان بمعنى فاضي يعني فارغ. تقول هذا الفندق شاغر، شاغر يعني فاضي فيش في حد، يبقى هنا أقول هذا شاغر عكسه مشغول، مشغول باللام، يبقى هنا هذا شغار، شغار معناه فاضي، فاضي نكاح فاضي يعني فيش مهر، ما فيش مهر. جاء في الصحيح أو في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، نهى عن الشغار. إيه الشغار؟ قال الشافعي الشغار أن يزوج الرجل ابنته، الرجل على أن يزوجه ابنته، صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، فإذا وقع النكاح على هذا فهو مفسوخ، فإن دخل بها فلها المهر بالوطء ويفرق بينهما. هذا كلام الإمام الشافعي في كتابه الأم وكذا في الرسالة. الشغار، نكاح الشغار، ذهب إلى بطلانه الشافعية والمالكية وكذلك الحنابلة. يبقى هنا عندنا القول بالمنع منه، والشغار معناه أن يقول الإنسان للآخر زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، زوجني أختك وأزوجك أختي، زوجني ابنتك وأزوجك أختي مثلا. يبقى هنا كل واحد يقول مهرجي هو زواج الأخرى، كأن المنتفع الرجل لا تجوز دي وتجوز دي والنساء ما لهمش، مع أن المهر المفترض أنه المرأة. وآتوا النساء، مش أولياء النساء، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية من الله، الله أمر بها. ولذلك إذا زوج الإنسان المرأة على أو تزوجها على أنها لا مهر لها كلامه ملغى، كلامه لاغي، ولها المهر بقول الله سبحانه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. طيب، قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، هذا ممنوع منهم. اختلفوا هل يقتضي النهي بطلان هذا النكاح، قلنا ذهب الشافعي والمالكية والحنابلة إلى ذلك. قال الخرقي إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته فلا نكاح بينهما، فلا، وإن سموا مع ذلك مهرا. يعني إن سموا، طب ما خلاص سمى مهرا ما انتهى الحكاية، المشكلة فيه؟ لك لا، ده هنا العقد مبني على عقد آخر، عقدين في عقد واحد، معناه أن زودني هذه على أن أزودك والمهر كذا، لأن يقينا أو غالبا في مثل ذلك أنه سيكون المهر أقل من مهر مثل، لأن واحد منتفع والتاني منتفع، فالاثنان ينتفعان، فهنا إذا كان مهر مثلها عشر آلاف هيقول له زوجني ابنتك وزوجك ابنتي وندفع 100 جنيه بين الاثنين، يبقى على ذلك هنا لا يجوز. قال في الهداية المرغناني: وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر، فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها. لاحظ هذا كلام الأحناف. المرغناني من الأحناف صاحب كتاب الهداية يقول: إذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته، يقول لك هذا عقد والعقد جاء بالشريعة، يبقى العقد نفسه شيء والمهر شيء تاني، فالعقد صحيح. والمهر إنه بضع الأخرى وبضع الأخرى لا يلغى هذا، ونقول زي ما يكون متزوجها على خمر أو على خنزير، يبقى على ذلك يلغى الخمر والخنزير ويبقى لها مهر المثل. طيب الإمام الشافعي يناقش هذا القول في كتابه الأم رحمة الله عليه، يقول: فإن قال قائل فإن عطاء وغيره يقولون يثبت النكاح، يعني مش كلام الأحناف فقط، قبلهم من التابعين عطاء، يقول ابن أبي رباح من فقهاء التابعين، يقولون يثبت النكاح ويؤخذ مهر المثل، فلما لم تقله؟ يعني يقول الشافعي هذا عطاء الحجازي المكي ابن أبي رباح يقول النكاح صحيح ويأخذ منه، ليه ما قلتش بقول رباح؟ وأنت تقول يثبت النكاح بغير مهر ويثبت بالمهر الفاسد. يعني عايزين الشافعي أنت تناقض. إحنا قلنا زي ما قال عطاء إن في نكاح الشغار، يعني يزوج المرأة والتاني يزوج المرأة وبضع دي هو مهر دي، والاثنين هما اللي كسبوا الوليان، يعني زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وما فيش مهر أو في مهر بسيط بين الاثنين. هنا يقولون عطاء قال بجواز ذلك أو بثبوت هذا النكاح ويدفع مهر المثل هذه وهذه، ليه أنت ما قلتش يا شافعي ذلك رضي الله عنه؟ قالوا: مع أنك أنت تقول يثبت النكاح بغير مهر، يعني إذا كان نكاح بغير مهر ثابت، طب لما كان المهر مهر بسيط أو بضع دي هو بضع دي، أنت قلت طب ما نقول مهر فاسد وتأخذ مهر مثلها وتأخذ مهر مثلها، فأكثر ما في الشغار أن يكون مهر فاسدا أو يكون نكاح بغير مهر. الشافعي نقل هذا الكلام وأجاب عليه بالكلام الجميل. قيل له رد الشافعي إيه؟ أبان الله عز وجل أن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح أو يمين. خد بالك هنا أن الأصل في بضع المرأة الحرمة، الأصل الحرمة، إلا بملك اليمين أو بالنكاح، زي ما نقول اللحوم الأصل فيها إيه؟ الحرمة. الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن لما جينا عند الأبضاع النكاح النساء، جينا عند اللحوم الذبح، أن الأصل الحرمة إلا بالإباحة الشرعية. يبقى المرأة تباح بإيه؟ تحل بالعقد الشرعي بالنكاح. يبقى هنا الأصل كل النساء يحرم عليك أن تأتي إلا من أباحها الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب هنا يقول لنا الإمام الشافعي رحمه الله: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل كيف النكاح الذي يحل. يبقى هنا إذا كان الأصل في النساء الحرمة وبعدين النكاح يحلل، يبقى هنا استثنى. طيب أني نكاح هذا؟ قال: فمن عقد نكاحا كما أمره الله تبارك وتعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، أو عقد نكاحا لم يحرمه الله سبحانه وتعالى ولم ينهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فالنكاح ثابت. هذا نكاح شرعي أمر به الله، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبيناه، يبقى هذا نكاح صحيح. عقد نكاحا لم يحرم، مش داخل تحت تحريم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، يبقى هنا لم ينهى عنه الله ولم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها، يبقى هنا ولا تنكح على أختها، لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النكاح نكاح ثابت. ومن نكح على النهي كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عاص بالنكاح، إلا أنه غير مؤاخذ إن شاء الله تعالى بالمعصية إن أتاها على جهالة. يعني هذا إذا كان جاهلا فنكح امرأة ممن لا يحل له، نفرق بينهما ونقول إنك بجهلك تعذر بجهلك، فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح. والشغار محرم بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكاح الشغار يعني إن زوجني ابنتك أزوجك ابنتي، زوجني أختك على أن أزوجك أختي، يبقى مهر دي هو بضع دي، هذا حرام. قال وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحل به المحرم. وبهذا قلنا في المتعة، يعني إيه نكاح المتعة اللي هو مباح عند الشيعة، هذا حرام لأنها عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نسخة كان مباحا ثم نسخة. كذلك نكاح المحرم وما نهى ومنهي عنه من نكاح. ولهذا قلنا في البيع الفاسد لا يحل به فرج الأمة، إذا كان بيعا فاسدا اشترى أمة بيعا فاسدا فلا يحل به فرج الأمة. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النكاح في حال فعقد هذا العاقد على نهيه، عقد مع معرفته أو بجهله ولكن على ما كان منهيا عنه، كان هذا النكاح مفسوخا. كان هذا النكاح مفسوخا ليه؟ لأن العقد لهما كان بالنهي، يبقى هنا شيء منهي عنه هو يفعله، هذا لا يحل العقد المنهي عنه، لا يكون حلالا وهو محرم. قال الشافعي بيجيب بقى عن قولهم ليه أجزتم النكاح بغير مهر، قال لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم، يبقى كان في نكاح صحيح طالما طلقتم، لأن الطلاق لا يكون إلا في نكاح صحيح. ما لم تمسوهن يعني بعد العقد من غير دخول، أو ما لم تفرضوا لهن فريضة، يبقى المرأة تنكح بغير مهر، النكاح صحيح ولها مهر مثل. قال الشافعي رحمة الله عليه ورضي الله عنه فلما أثبت الله عز وجل الطلاق دل ذلك على أن النكاح ثابت، لأن الطلاق لا يقع إلا من نكاح ثابت، فأجزنا النكاح بلا مهر. هذا كلام جميل وفقه عالي جدا. ولما أجازه الله سبحانه وتعالى بلا مهر كان عقد النكاح على شيئين، أحدهما نكاح والآخر ما يملك بالنكاح من المهر. يعني عقد النكاح فيه أمران، في نكاح وفي مهر. النكاح ماضي وهو لم يدفع أو لم يثبت مهرا، يبقى هنا يدفع المهر. فلما جاز النكاح بلا مهر خالف البيوع، يبقى البيوع إذا نهى عن هذه فاسدة ممنوع، وكان فيه مهر مثل مهر المرأة إذا دخل بها، وكان كالبيوع الفاسدة المستهلكة يكون فيها قيمتها إذا كان البيع فاسدا. وبعد كده نقول رد البيع ولكن استهلكت الحل، السلعة اللي خدتها خلاص طبختها وكلتها، يبقى هنا هتدفع الثمن المثل. كان يقول لنا المهر إذا كان فاسدا لا يفسخ النكاح أو لا يفسد النكاح، يعني إذا كان المهر خنزيرا، إذا كان المهر خمرا، النكاح نفسه صحيح والمهر نفسه باطل وعليه أن يدفع مهرا آخر مكان مهر المثل. ولم يكن في النكاح بلا مهر ولا في النكاح بالمهر الفاسد نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا النكاح بلا مهر إذا كان القرآن أثبت ذلك، يبقى هنا آتوا النساء صدقاتهن نحلة يجب أن تعطي. ولكن لما أثبت أن في طلاق يحصل من إنسان مداش المهر فيلزمه أن يعطي المهر أو يعطي المتعة، يبقى على ذلك النكاح كان صحيحا. ولا في النكاح بالمهر الفاسد نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحرمه بنهيه كما في الشغار، فأجزنا ما أجاز الله عز وجل وما كان في معناه مما لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورددنا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الواجب علينا الذي ليس لنا ولا لأحد عقل من الله عز وجل شيئا علمناه غيره. يبقى ليس لأحد أن يحكم بغير ما حكم به الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا الخطبة على الخطبة. الخطبة نفرق بين خطبة الجمعة وبين الخطبة في النكاح، بأن هذه بالكسر عشان يبين هذه خطبة وهذه خطبة. طيب، ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي، فقال ابن عمر، وهذا رواه البخاري وغيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، يبقى البيع على البيع، الخطبة على الخطبة، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. ذهب الجمهور إلى أن هذا النهي يقتضي التحريم، والإمام النووي يحكي الإجماع على ذلك، أنه النهي هذا يحرم. إذا عرفت أن فلانا خاطب فلانا فلا يجوز لك أن تخطب هذه المرأة لغاية ما يتركها هذا الأول، أو تعلم منهم أنهم رفضوا هذا الإنسان. طيب، هل يقتضي هذا النهي الفساد إلى جانب التحريم؟ يعني يقول نهى عن الخطبة، طيب هو خطب، لقى فلان سبق وخطب فلانة فراح خطب عليه، راح هم سايبين الأولاني وأخذوا الثاني وبعدين تزوجها، هل النكاح بتاعه باطل؟ الخطبة حرام، إنه خطب على خطبة أخيه هذا حرام، لكن النكاح هذا عقد آخر، النكاح الراجح أن النكاح صحيح، وهذا الراجح، وهذا مذهب الشافعية، أن النهي هنا لا يقتضي فساده، لأن الخطبة خارجة أو الخطبة خارجة عن العقد. قال ابن قدامة فإن فعل فنكاحه صحيح، نص عليه أحمد، فقال لا يفرق بينهما، ثم قال لنا أن المحرم لم يقارن العقد، يعني الخطبة ما هيش دخلة في العقد، هذا شيء قبل العقد. طب المالكية قالوا إيه؟ قلنا الشافعية والإمام أحمد على أن فعله هذا حرام، أنه خطب على خطبة أخيه، لكن النكاح صحيح. المالكية عندهم ثلاث أقوال، الأول العقد فاسد، الثاني عدم الفسخ، الثالث الفسخ إن لم يبني، يعني فرق بين الاثنين، إذا بنى يعني دخل بها فيفسخ، إذا كان لم يدخل بها لم يكن الفسخ، والراجح القول الأول. داود ابن علي الظاهري حيقول أن النكاح يفسخ، أو يفسخ هذا النكاح قبل الدخول وبعد الدخول، يعني إذا حصل هذا النكاح فالنكاح هذا مفسوخ في الحالتين. صورة المسألة التي يقع فيها التحريم والفسخ، إذا ما ظهرت أمارات ركون بعضهم إلى بعض، يعني المعنى إن إنسان خطب فتاة وبعدين هي ما ردتش عليه ولا أهلها ردوا عليه، إنسان آخر تقدم وخطب فوافقوا عليه، هنا ما ظهرتش أمارات الركون، يعني إن هم الخطيب الأول رضوا به، ما ظهرتش، لكن إذا قالوا أيهم موافقين وحصل الأمر واشتهر بين الناس إن هم دول موافقين على ده أو دولوا كلمة في ذلك، يبقى لا يجوز لأحد آخر أن يتدخل وأن يخطب هذه المرأة، يبقى دي الصورة بتاعت المسألة. طيب إذا لم يحصل ركون، يعني خطب الفتاة بس ما ردوش عليه، ما وافقوش، حنفكر، وتدخل إنسان آخر وأخذ هذه الفتاة، هل يجوز؟ يقولوا يحتدون على الجواز بقصة فاطمة بنت قيس، أي صحابية فاضلة، خطبها معاوية ابن أبي سفيان وخطبها أبو جهم الاثنين، في أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي كانت متزوجة وزوجها سافر إلى اليمن، وأرسل إليها آخر ثلاث تطليقات، يعني كان مطلقها مرتين وبعت لها الطلقة الثالثة من اليمن. بعد ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد، لما انتهت العدة ذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أن انتهت العدة وتقدم الاثنين، معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهم، طيب أتزوج من فيهما؟ لاحظ اثنين تقدم لها، وواضح من سؤالها أنها لا وافقت على ذا ولا وافقت على ذا، لسه مستنية رأي النبي صلى الله عليه وسلم، بس هتوافق على في محصور في هذين الاثنين. طيب واحد ثالث يتقدم هنا الآن، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة بن زيد، انكحي أسامة بن زيد، فهنا منع من الاثنين، وعلل ذلك بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، فعلل حتى يطيب خاطرها ويبين لها. قال أما معاوية فصعلوك، صعلوك، صعلوك معناها فقير في اللغة، صعلوك مش شتمة زي ما يأخذها الناس أنها تشتم إنسان، لا ما هي الشتمة ولا غير، ولكن صعلوك معناه الفقير. أما سبحان مغير الأحوال، معاوية بن أبي سفيان اللي صار بعد ذلك ملكا من الملوك وصار بعد ذلك يعطي الهبات ويعطي العطايا آلاف الدنانير رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لكن وقت ما تقدم كان صعلوك، فانظر إلى الصعلوك يصير ملكا من الملوك، وربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بعباده سبحانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية هذا الصحابي الفاضل، قال: أما معاوية فصعلوك. طيب أبو جهم؟ قال: لا يضع عصاه عن امرأته. يعني أبو جهم بيضرب المرأة بالعصا، كسرك بضرب العصا. ومعنى آخر إنه كثير السفر والترحال، بيسافر كثير، هتعودي كأنك من غير زوج، كثير بيسافر هذا وتعودي أنت لوحدك في البيت فترة طويلة جدا، فلا انكحي أسامة. قالت: أسامة؟ أسامة يعني هي ما في الإتش إلا أسامة يعني؟ ليه؟ ليه؟ هي امرأة عربية، ومعاوية وأبو جهم من العرب، لكن أسامة لا، ما كانش من العرب، هذا كان من كان مولى كان من العرب، ولكنه كان خطف أبوه زيد في يوم من الأيام وصار مولى أسامة. أبوه من العرب لكن هو نفسه أنه أبوه تزود بحبشية، فهو خليط من العرب والحبشية، أم أيمن أمه، وأسامة أسود كأمه الحبشية، فعلى ذلك أنه ما هوش من خلاصة العرب، أبوه من العرب لكن أمه ما هيش من العرب. الحاجة الثانية أنه كان أسود، فهي يعني قالت أسامة. أسامة، لاحظ، أسامة كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان أبوه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل أبوه في يوم من الأيام كان تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نزل ادعوهم لأبائهم فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه باسم أبيه زيد ابن حارثة، وكان حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحب ابنه أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أسامة كان أسود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن أسامة، لو كان أسامة جارية وهو طفل صغير، يقول لعائشة رضي الله عنها، تقول إنه كان في يوم من الأيام ماشي وإنه نازل مخاط على وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة مسح له وجهه وغسل له وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال: لو كان أسامة جارية لا زينتها ونفقتها، يعني كنت زوق وأعمله عشان يلاقي من يقبله في النكاح. هنا الآن بيقول لهذه المرأة وهي العربية الجميلة: انكحي أسامة. أسامة أسود، أسامة، هي أسامة أسامة. فقال: انكحي أسامة، انكحي أسامة، تزوجي أسامة. قال: فتزوجته فاغتبطت به، يعني تزوجته وأنا ما كنتش عايزة، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خلاص يبقى هو اللي شايف الأضرب. فرحت بأسامة وأحبت أسامة، قالت: واغتبطت بحسد نفسي عليه بعد ذلك بعدما تزوجته، فكان الخير في نكاحها لأسامة، في زواجها من أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب نرجع تاني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليهما. معاوية خطب، أبو جهم خطب، ما بعت لهمش إنه ليه يا أبو جهم خطبت على خطبة معاوية، ولا ليه يا معاوية خطبت على أبي جهم، دليل على إن الاثنين خطبوا، هي ما ردتش لا على ده ولا على ده، وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، فصار هو الآن يخطب عليها إنسانا آخر غير الاثنين اللي مضوا، دل على إنه المرأة إذا لم تركن لواحد من الخطاب يجوز لآخر أن يتقدم لها على ما ذكرنا. من ذلك الصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة. أي الصلاة في الدار المغصوبة؟ هي المسألة اللي احنا عدناها مرات، ذهب الشافعية والمالكية إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة، أنها تصح الصلاة في الدار. الإمام أحمد في إحدى روايتين إلى البطلان، هنا صحيح ولا باطلة الصلاة فيها؟ هنا مسألة انفكاك الجهة، الصلاة قيام قعود ركوع سجود، شغل حيز، الأرض المغصوبة منهي عن أن تغتصب أرضا، لا يجوز لك، مطلوب منك حالا أخرج من هذه الأرض، لا يجوز لك أن تقيم فيها، طول ما أنت فيها بتأخذ الإثم والذنب وأنت بهذه الأرض. طيب جاء أذن المؤذن للصلاة وهذا حيقوم يصلي في الأرض المغصوبة هذه، المالكية والشافعية يقولون إن صلاة في الأرض المغصوبة هو مأمور بالصلاة، فهذه صلاة. النهي لحاجة تانية، للأرض، جناية على حق صاحب الدار، يبقى هنا الصلاة صحيحة ويأسم بأنه في هذه الأرض. الإمام أحمد في إحدى الروايتين أن هذه الصلاة باطلة. ليه؟ بيقول إنها عين واحدة، قيام وقعود وركوع وسجود ويشغل مكانا، ما بيصليش في الهواء، بيصلي جوه الأرض على الأرض وهو واقف فوق الظهر. فهنا المالكية والشافعية وجدوا أن الجهة منفكة، جهة الأمر صلاة تنفك عن جهة الغصب اللي هو الأرض، ده حاجة ودي حاجة، فبناء على ذلك صححوا الصلاة. الإمام أحمد وجد أن الأفعال التي يفعلها يفعلها في الدار، كونوا في هذه الدار بالقيام والقعود والركوع والسجود أفعال يعاقب عليها. فإزاي يعاقب على أفعال اللي هي ركوع وسجود وشغله لهذه الأرض ويساب عليها لأنها صلاة؟ فلما الأمر عنده وجد الجهة دخل في بعضها قال الصلاة باطلة، عندهم قالوا تنفك الجهة، ده شيء وده شيء، فالصلاة صحيحة. وقولهما أقوى، قول الشافعية والمالكية بأن هذه صلاة ومأمور من حيث إنها صلاة، وحنبني عليها الخف المغصوب والصلاة في الثوب المغصوب والصلاة في الحرير، كلها مسائل حيتقال إنه هل جهة الأمر غير جهة النهي ولا هي هي، وباقي الأمثلة على هذا الشيء اقرب إلى الأمثلة. والمرة الجاية ندخل درس جديد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.